السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله تعالى: وإنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، إلى آخر الحديث الذي سيأتي ذكره مفصلا. ثم قال فيه مسائل. هذا الباب مناسبته للباب الذي قبله، باب ما جاء في الهزل، هزل بشيء بالله ورسوله وكتابه. فإذا كان الباب اللي فيه حكم من هزل أو استهزأ بالله أو كتابه أو رسوله، فكان في قدح وزوال للتعظيم وزوال للتوقير، وده كان حكمه الكفر الأكبر الناقل عن الملة. فأتى بهذا الباب متمما، كما يقول السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أنما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد. منافته للتوحيد على مقامين: أصل الشكر في القلب، أن يرى أن الله هو المنعم، ده من أصول الإيمان. فإن رأى بقلبه أو اعتقد أو ظن أنه ليس بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما يحصله وما يناله من نعم ومن خير فإن هذا محض حقه، وينتفي من قلبه كل معنى من معاني الشكر، فهذا أمر ناقض من نواقض الإيمان. هذا ناقض من نواقض الإيمان. يعني إيه؟ يعني زوال الشكر من القلب، زوال الشكر من القلب على وجهين: إن الشكر من العبادات الواجبة، فأصله في القلب، شرط في أصل الإيمان. فإذا زال الشكر بالكلية حتى رأى العبد أن النعمة ليست من عند الله، ولم يعلم أن النعمة من الله، وإنما أعجب بنفسه ونسب النعمة لنفسه، فإن هذا فقد أصل الإيمان وكفر. وإذا تلفظ بلسانه بهذا الذي يعتقده فقد ظهر كفره كذلك. يبقى ممكن يكون كفر بالاعتقاد، وممكن يظهر هذا على اللسان. طيب، بعض الناس قد يتكلم بهذا مع عدم مقصده له، يقول الكلام ده لكنه لا يقصد بذلك أن الله ليس هو المنعم، لكنه يشبه هؤلاء الكافرين في أقوالهم. ولا شك أن الذي نطق بهذا معتقدا بأن النعمة ليست من الله خرج من الملة، وأن من نطق بذلك لا يقصد هذا المعنى فإنه يسمى شرك لفظي. هذا شرك لفظي يحذر منه، يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. طيب، نقرأ في الشرح في فتح المجيد. يقول: ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي، وليس فيما ذكره اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. يعني المعنى هيشتمل كل اللي ذكروا. إيه اللي ذكروه؟ قال مجاهد: هذا بعملي، لا يقول أن هذا لي، يعني هذا بعملي، وأنا محقوق به، يعني لي حق إن أنا أحصل على هذه النعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله تعالى: إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، يعني ربنا هو اللي أنعم، بس لأن أنا مستحق لذلك. وهذا هو معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: وإنما أتيته على علم، بل هي فتنة. يخبر أن الإنسان في حالة الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. وقال: إنما أتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حظيظ لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقالة، وزعموا هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم، ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نصائح وجهت لقارون، على رأسها: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فرح هنا مقصود بالإعجاب بالنفس والبطر والأشر ونسبة الفضل للنفس. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إنسان ممكن ينسى نفسه ويطغى في الدنيا وينخرط فيها لينتفع بهذا المال الذي حصله آخرون غيره، يعني يجمع لورثته، ثم هو يلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب وحده على هذا. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا عندي استحقاق وعندي مهارة وعندي قدرة على أن أحصل هذه الكنوز وهذه الأموال، علم عندي، أعلم كيف أحصل هذه الأموال. والتفسير الثاني: على علم عندي، أي على علم من الله بأني أستحق ذلك، فيستدل بما له من مال على أنه ذو منزلة وذو حظ عند الله عز وجل. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، غيره يعني كان أشد في القوة وأكثر في الأموال والأولاد وأهلكه الله، فليس هذا علامة أنه عند الله له حظ وله منزلة، بل هو اختبار. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أولاد أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ده منطق الكفار والمشركين في الفهم، إن هو يقولوا إحنا طالما ربنا بسط لنا الرزق ويكثر أموالنا وأولادنا، فيبقى إحنا من حقنا، فنحب إحنا على صواب ونحن لنا المنزلة عند الله، وهذا فهم منكوس ومقياس فاسد. قال المصنف وعن أبي هريرة، بدي أجيب لنا بقى مثال لحديث عن الوضع عن الشكر. الباب ده بيتكلم عن إيه؟ عن شكر النعم، وأن زوال الشكر من القلب منه ما هو كفر ومنه ما هو محرم، يوقع الإنسان في الحرام ويوقعه في الشرك الأصغر. هيبتدي يجيب لنا قصة بقى تطبيقية النبي صلى الله عليه وسلم ضربها للصحابة، توضح لنا إيه معنى الشكر وإزاي الإنسان ممكن يبتلى إذا لم يقم بحق الله عز وجل الواجب عليه في الشكر. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسن. نعم الإنسان بيتقلب فيها ولا يدري أن نعمة جليلة، نعمة الجلد الحسن، وأنه ليس أبرصا وليس له أمراض جلدية من المنفرة والتي تصيب بالأسى والأذى ويعني توجب له نفرة الناس. نعم نتقلب فيها، نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب كان هو فقير وأبرص الاثنين، أول حاجة زالت عنده البرص. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. أو البقر، شك إسحاق الراوي يعني. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذر للناس به. قراع نوع من الأمراض يسقط الشعر ويبقى فيه قروح وإفرازات في الرأس، وأمر بيستقذره الناس جدا وينفر منه غاية النفرة. فلما الإنسان يجد نفسه له شعر حسن أو له هيئة سوية ليس فيها مثل هذه الصورة المنفرة والمقززة من الإفرازات والتقرحات، سبحان الله يعني أمر نعمة جليلة. في ناس تفقد هذه النعمة، الإنسان يشكر ربنا عليه. فذهب مسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ كم فقير فكمن هي إيه؟ هيعطى مال. أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. يعني رزق أموال وفيرة وزال عنهم ما كان قد ألم بهم من بأساء الفقر والمرض. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. ها هنا عايدة على مين؟ على الأبرص، يعني الملك تشكل وتمثل في صورة رجل أبرص. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. يبقى بيحلفه بإيه؟ بالله. بيذكروا ان ربنا هو اللي اداك النعم دي، كانه بيلفت نظره انه له نعم، والتاني معرض تماما تماما عن هذا الامر. فقال له الحقوق كثيره. احنا قلنا اللي عنده وادي من الابل، وادي الوادي بيبقى مكان منبسط بين جبال مرتفعه، وادي مكان واسع جدا جدا مليان ابل، يعني كان عنده مال وفير ومع ذلك شحت نفسه، شحت نفسه، لم يشكر نعمه الله عليه، كان فقيرا ليس عنده شيء. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال هنا بقى جحد بقى، زي تقول عليه كده. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا ابن أصول وعيلتي عيلة عريقة جدا في الثراء، وإحنا المال ده واخدينه كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه هذه الدعوة بأنك إن كنت كاذبا ولم تشكر نعمة الله عليك، أسأل الله أن ترجع إلى حالتك الأولى، أبرص فقير. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. أيوة هنا الشكر بقى، لاعتراف بنعمة الله عز وجل باطنا بالقلب وإظهار ذلك باللسان وتوجيه هذه النعمة فيما يحبه الله ويرضى. أركان الشكر الثلاثة. قال له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، اعتراف بالنعمة. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أشق عليك، خد اللي تاخده، المال ده كله أنا ما كانش ليه فيه حاجة أصلا، ربنا وسع علي. قال أمسك عليك مالك. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث، ونقل عشراء هي الحامل. قوله أنتج أو فنتج معناه تولى نتاجه، والناتج يقال الناقة، الناتج للناقة كالقابلة للمرأة، يعني اللي بيولد الإبل أو البقر. وقوله ولد هذا أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال أي الأسباب. وقول لا أجهدك يعني لا أشق عليك في شيء، في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي رحمه الله. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها، ولا أديا حق الله فيها بنعمه، فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. كل واحد فينا بقى يوزن حياته على هذا المعيار وهذا المقياس، وينظر أين هو من نعم الله عز وجل وأين هو من شكر هذه النعم. حاله هو فقير من النعمة، فقير من الصحة، فقير من المال، فقير من الوجاهة، فقير من الأولاد، فقير من الزوجة، فقير يعني ليس عنده الشيء ده ومحتاج إليه. وحاله بعد ما ربنا أنعم عليه ورزقه بيعمل إيه في النعمة اللي معاه ديت؟ لابد أن يقر بالنعمة، يعترف أن اللي معاه ده نعمة. فبالتالي اللي هيتعامل مع الزواج بنوع من التضجر والتململ، ودايما يسب في الزواج وينتقص منه ويتضجر الزواج، ده لم يؤدي شكر النعمة. لازم تقول النعمة الحمد لله، تشعر أنك كونك متزوجا دي نعمة، كونك رزقت أولادا دي نعمة، تروح الشغل الصبح هو متضجر الشغل نعمة. في ناس كتير لا تذهب إلى العمل إما للعجز مريض، وإما للبطالة ما عنده الشغل، وإما للفشل والكسل. فإن تكون ربنا سبحانه وتعالى جعل لك عمل وجعل لك همة وجعل لك صحة، دي نعمة جليلة جدا، يبقى لازم تعترف إن دي نعمة. وهكذا في حياتك كلها. وأجل النعم النعم الشرعية، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الاستقامة والتدين، طلب العلم الشرعي نعمة، حفظ القرآن نعمة. يبقى الإقرار بالنعمة. اثنين، نسبتها إلى المنعم، التبرؤ من الحول والقوة، الخروج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، التبرؤ من الحول والقوة، وأن تنسب النعمة إلى المنعم. ثالثا، بذلها فيما يحب. لا يمكن أبدا لإنسان أنه يتكبر بالعلم ويتكبر بالقرآن الذي حفظه ويكون كده أدى شكر النعمة. لا، يبذل هذا العلم وهذا القرآن فيما يحبه الله، تواضع لخلق الله عز وجل، ويعلم الناس العلم وينشر العلم لله مخلصا متواضعا. اللي عنده مال نفس القصة، وهكذا. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محبه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل القلب يتبع هذا العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. كلام في غاية النفاسة ويحتاج إلى تطبيق. قوله قذرني الناس يعني بكراهة رؤيته وقربه منهم، فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الآية، وهي الحقيقة ليست آية واحدة بل عدد من الآيات كلها تصب في معنى واحد، ولكن كأنه يعني هنا قوله في أول الباب: ولئن أزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وقوله: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو عليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وهكذا. المسألة الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟ كلام السلف فيها يعني هذا لي يعني حصلته بكسبي وقوتي أو بمعرفتي بطرق الكسب. ومنهم من قال هذا لي، ربنا أعطاني لأني مستحق لذلك، أنا شريف وأنا حظيظ، لي حظ عند الله، فالله أعطاني لشرفي أو لحظي عنده، أو أنا محظوظ عند الله. المسألة الثالثة: معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي قريبة من التي قبلها، في هالمعنيين، إما على علم عندي بوجوه المكاسب ومعرفتها، أو بعلم عندي على علم عندي أي علم من الله بما عندي من حظوة ومنزلة وأني أستحق هذا. المسألة الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيم من العبر العظيمة، قصة الثلاثة من بني إسرائيل، وفيها العبر اللي الإنسان يعتبر فيها من مآل شكر النعم ومآل جحودها، مآل شكر النعم ومآل جحودها. فإن قال له إن الله رضي، إن الله قد ابتلاكم فرضي عنك وسخط عن صاحبيك. فمآل الشكر الرضا، ومآل الجحود والنكران السخط، نعوذ بالله من ذلك. باب قول الله تعالى، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في معنى الآية قال، لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرن أيل، قرني أيل اللي هو الأيل اللي هو الوعل يعني، فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذاك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح، يعني ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه أيضا عن الحسن وسعيد وغيرهم. وفيه مسائل، هذا الباب يذكر فيه أيضا ما يتعلق بمسألة الشرك في اللفظ والتسمية، وهو أكثر ما يقع في هذا الباب. ومع كذلك مع المعلوم أنه إذا أراد الإنسان حقيقة هذا الأمر فإنه يخرج عن الملة، فإنه يخرج عن الملة. طيب، مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، كان الباب الماضي في عدم شكر الله على نعمه بالنسبه الى غيره، وكان ذلك كفران للنعم متلف للتوحيد. وكان من انعم الله عليه بالاولاد وكمل لهم هذه النعمه بان جعلهم صالحين في ابدانهم فعبدوا اولادهم لغير الله، يعني سموه عبد كذا غير الله، او اضافوا النعم لغير الله فاصبحوا بذلك كافرين بنعم الله متلفين للتوحيد. فناسب ان يذكر المصنف هذا الباب بعد الباب الماضي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله، مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله له النعمة بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله، يعني سموه عبد كذا أي عبد غير الله، زي الشيعة بيسموا عبد الحسين، وزي الناس اللي بتسمى عبد النبي وعبد الرسول، وكانت العرب تسمى عبد الكعبة خلاص، فإن ذلك كفران للنعم متلف للتوحيد. ويقول ابن باز رحمه الله، أراد المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله، فلا يقال عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك، بل يكون التعبيد لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله. طيب، اللي هو اللي ضمن هنا الباب آية وجاب نقولات المفسرين فيها في تفسيرها. قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية، حدثنا عبد الصمد حدثنا عمرو بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير بإسناده، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية كذلك بإسناده، وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. وروى الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم الصحيح. وحدثنا بشر قال حدثني يزيد حدثني سعيد قال عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، هذا إسناد صحيح عن الحسن. ابن كثير رحمه الله قال وأما الآثار ذكر فيها الآثار عن كريم ابن عباس قال كانت حواء لا تلد أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحن ذلك فيصبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال أما إنكم لا تسمونه بغير الذي تسمياني به لعاش فولدت له رجلا فسماه عبد الحارس. ليه عبد الحارس؟ لأن دي كنية الشيطان أبو الحارس. ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقال العوفي عن ابن عباس فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيما أم لا وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسمي ولدهما عبد الحارس. فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا يعني جنينا أو مولودا صالحا مش مشوه ومش ميت جعل له شركاء فيما آتاهما شركاء في التسمية سموا عبد الحارس فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف ومن المتأخرين جماعة لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكلام مأخوذ من أهل الكتاب. وبالفعل ما قاله ابن كثير هو الصواب. مسألة عقدية مهمة، هل ممكن أن يقع الشرك الأصغر في التسمية من الأنبياء؟ آدم نبي كما في الحديث نبي مكلم، النبي كان آدم يا رسول الله قال نبي مكلم، فآدم عليه السلام نبي، هل يقع من نبي من أنبياء الله الشرك الأصغر أو شرك في التسمية؟ ومعلوم أن الشرك الأصغر يأخذ حكم الكبائر وبعض العلماء يقول هو أكبر من الكبائر، فهذا أمر لا يصح والأسانيد فيه لا تصح. وكلام ابن كثير رحمه الله يقول أصله ويقف على ابن عباس وابن عباس قال هذا الكلام ولعله مما أخذه من أهل الكتاب، وده كلام مهم جدا. طب أمال الكلام ده مقصود به مين؟ مقصود به زي ما ابن جرير روى بإسناده أنه مقصود به أهل الكتاب اليهود والنصارى، مقصود به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو ده الأثر عن الحسن، أو كما قال عن بعض أهل الملل، وده بنقول بعض أهل الملل يبقى برضو داخل فيها اليهود والنصارى. يبقى دي مهمة جدا. أنا أخد هنا مسألة أنه ما ذكره ابن عباس وما نقل عنه من التابعين لو سلمنا نصح لابن عباس، وإلا فالإسناد أصلا لابن عباس إسناد لا يصح. والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في الحسن عن سمرة لا يصح لأن في انقطاع ما بين الحسن وسمرة، الحسن وسمرة الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة وما سوى ذلك في انقطاع كما يذكر المحدثون. وكذلك في الإسناد علل أخرى، والألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث ابن القيم رحمه الله بيعلق على هذا الأمر فبيقول النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء والذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكم ولد فسمع عبد الحارس ففعل فإن الله سبحانه وتعالى اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك انتهى. ده كلام ممتاز من ابن القيم ذكره في كتاب روضة المحبين. وكذلك يعني رجح ابن كثير هذا الكلام بأنه ليس من الأبوين إنما هو ما وقع في أبنائهما من الملل المختلفة وقيل هما في اليهود والنصارى. قال المصنف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. حزم أبو محمد العالم الظاهري المشهور صاحب التصانيف بيقول كده ان في اجماع ليه كتاب اسمه مراتب الاجماع، ذكر فيه ان هم اتفقوا اجمع العلماء علماء المسلمين على ان يحرم ان تعبد لغير الله الا استثنى بقى في الايه اللي لم يقع عليه الاجماع اللي وقع فيه الخلاف يعني عبد المطلب، يبقى تحريم كل اسم معبد لغير الله، يبقى عبد الكعبة، عبد الحسين، عبد الرسول، عبد النبي، كل هذا لا يجوز، لا يجوز التسمية بمثل هذا. يبقى حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، حتى والشرك أصغر في التسمية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد. الصحيح نقول أقر له ببعض معاني الربوبية وبعض الأسماء والصفات، وإلا فمن أتى بتوحيد الأسماء والصفات كاملا وتوحيد الربوبية كمان استتبعه توحيد الألوهية ولا بد. يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا يأتي الرحمن عبد، عبودية القهر، فهذه العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوه. قوله: حاشا عبد المطلب، يعني هذا استثناء من العموم، إن اسم عبد المطلب ليس فيه محذور. ليه؟ وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العبادة هي العبودية هنا مش أصلها من العبادة، إنما مأخوذة من عبودية الرق، لأن المطلب، لأن المطلب أخا هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبة، نشأ في أخواله بن النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيه امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شاب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة، بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، لونه بقى أسود جامد، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم، علق به هذا الاسم صار اسمه عبد المطلب، يبقى من عبودية الرق وليست العبودية التأليه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصود. بيستدلوا بكده ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ثبت عنه كما في الصحيح أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعلى هذا فيكون التعبيد لغير الله من باب الشرك اللفظي اللي ينهى الإنسان عنه، ودي مهمة جدا. لكن برضو يذكر أمر من باب المدرسة العلمية، أن كثير العلماء، أكثر العلماء، على أنه يجوز عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها ولم يكن له ليستعمل شيئا محذورا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان معظما في قريش والعرب، وهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، والذي حفر زمزم وصارت له السقاية في درية من بعده، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبد الله عندما مات به أمينة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إيه هنا؟ أي لا يليق بي أن أفر، أنا ابن عبد المطلب، عمتهم من أبناء عبد المطلب كالعباس رضي الله عنه وابن أخيه وغير ذلك، فلم وعلي فمن ثبتوا كانوا من أبناء عبد المطلب، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم تمدح بذلك وأخبر أننا حري بنا أن نثبت عند اللقاء ولا نجب ولا نفر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاسم، ولكن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه قوة، وأنه يعني نطرد الأمر مطلقا، أنه لا يجوز أن يسمى أحد بعبد غير الله، يعني سواء بقى عبد المطلب أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد النبي أو غير ذلك. الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا أمر مجمع عليه إلا ما استثني في اسم عبد المطلب. تفسير الآية: قلنا أن الآية أن بعض الملل أو أن اليهود والنصارى سموا أبناءهم بعبد غير الله، فكان هذا نوعا من أنواع الشرك. الأصل فيه أنه شرك لفظي، ومن قصد حقيقته صار شركا ناقلا عن الملة، يعني اللي يقصد بأن فعلا هذا عبد يعبد غير الله وسماه على هذا الأمر فهذا شرك ناقل عن الملة. مسألة الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. صح، يعني مجرد أن واحد يسمي كده حتى لو مش يقصد المعنى يبقى إيه؟ يبقى ده أمر من الشرك. المسألة الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. ليه؟ لأن ربنا قال: فلما آتاهما صالحا، فكل واحد يرزق بنت معافاة ليست معاقة ولا عندها مشكلة، فهذه نعمة. والجهل اللي إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، هذا فعل الجاهلية، والإنسان إذا وجد في نفسه ذلك لابد أن يتوب ويقلع ويعالج نفسه من آثار هذه الجاهلية التي فيه. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.